وهو دون الشرك الأكبر، يعني يشعر بالشرك الأكبر لكنه دونه في المرتبة، مثل الكفر قسمان، كفر أكبر وكفر أصغر، وكذا الشرك شرك أكبر ومساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وقد تقدم، وشرك أصغر وهو ما دون ذلك، وكما يقال بالمثال يتضح الحال. من أنواع الشرك الأصغر إن لم يكن هو من أخطر الأنواع الرياء، وذلك لأنه عمل قلبي لا اطلاع لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالأصغر يسير الرياء، المقصود به يسير الرياء. أما لو تحول العمل كله إلى رياء فإنه يصبح شركا أكبر. يعني المقصود بالرياء الذي هو من الشرك الأصغر يسيره، يعني قليله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وخلاصته أن يزين الرجل صلاته أو أعماله لما يرى من نظر رجل إليه، فإذا أصبح كل الصلاة رياء فإنها تكون شركا أكبر. أما لو عرض ذلك له فإنه يكون شركا أصغر، على أن يجتهد في البعد عن كل ما يشعر بذلك. ومن ذلك قول ما شاء الله وشاء فلان. جاء اليهود يوما ولقوا بعض المسلمين، قال: إنكم لأنتم القول إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ذلك أن الواو تحتمل التشريك لأنها لمطلق الجمع، تحتمل الترتيب وتحتمل التشريك، بخلاف ثم التي هي للترتيب مع التراخي، للترتيب مع التراخي. ولذلك لما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت، غضب منه وقال: أجعلتني الله عدلا، وفي رواية ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن ذلك لو قال القائل: لولا الله وفلان، ولولا كليبة فلان لا أخذنا أو سرقنا اللصوص، ولولا فهذا لا شك أنه من أنواع الشرك ليش الأصغر، ومما يجري على السنة العامة أنا بالله وبك، أنا داخل على الله عليك، أنا زابن الله زابنك، وألفاظ كثيرة كلها من أنواع هذا الشرك الأصغر. وخطورة الشرك الأصغر تكمن في أنه قد يحول أحيانا يتحول إلى شرك أصغر. فمثلا الحلف بغير الله، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك. فلا تقول يا عبد الله والنبي والكعبة وحياتك وشرفي وشرفك وحياة أولادي، فبعض إخواننا مباشرة دائما على لسانه والنبي والنبي والنبي والنبي. انتبه يا عبد الله، لا تقسم بغير الله. والحلف بغير الله له حالتان: حالة يكون فيها شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. أما إن جرى على لسانه دون أن يعتقد ذلك فأقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. وكذلك حلف بالأمانة بالكعبة وبالشرف وبصاحب هذا المقام ونحو ذلك، كل هذا من أنواع الشرك الذي يقع فيه الناس. فانتبه يا عبد الله ولا تحلف بغير الله، إياك ثم إياك أن تحلف بغير الله، فإن ذلك قد يوقعك في الشرك الأكبر إذا اعتقدت أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله أو نحو ذلك. وخطورة الشرك الأصغر تكمن في كونه خفيا، قد يدخل على الإنسان وهو لا يدري لا يشعر به. ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فيما لا أعلم. فلنحذر من الشرك، وقد قدمنا في الدرس الماضي خطورة الشرك من 7 وجوه، وأهمها أنه يعني أنه يدعي يعني قد يقع فيه الكثير والكثير وهم لا يشعرون بخطورته ولا ينكرون على ما رأى وما سمع من بعض المشايخ والعلماء، ولا ينكرون ولا يبينون لهم الحق بدليله. فتنبه لهذا يا عبد الله وكن موحدا، فلواحد كن واحدا في واحد، يعني لواحد وهو الله، كن واحدا موحدا له، في واحد موحد لربه. فلنحذر من هذا الشرك الخطير بأنواعه، لكونه خفيا ولكونه عتبة قد توقع في ماذا؟ في الشرك الأصغر. وكثير من الناس يقع فيه وهو لا يشعر به فلنحذر أيها الإخوة، ولنحذر من خلفنا من الوقوع في ذلك. الآن بعض الناس أحيانا الآن يعمد إلى الحلف بالطلاق، وتأتينا قضايا كثيرة أكثرها حلف بالطلاق، علي الطلاق لا أفعلن كذا وكذا، علي الطلاق من زوجتي لا أفعلن كذا وكذا، علي الطلاق إن لم تسمعي كلامي لا أفعلن كذا وكذا. وهذا من أنواع الشرك الأصغر. أما أن اعتقد فوق ذلك فهو يكون شركا أكبر. فاحذر من هذا يا عبد الله، ولا تستخدم الطلاق للمساواة، مساومة بحال زوجتك، توقعها في توقع عليك الطلاق وأنت لا تدري. ولذلك اختلف العلماء فيه، وأنا أميل إلى أنه يقع. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الألفاظ. قبل أسبوع أحد الإخوة جاء عند أخ آخر قال علي الطلاق لا أكل ذبيحتك، قال الثاني قال وعلي الطلاق لتأكلنها. طيب، يعني نسأل الله العافية والسلامة، عقول لا أدري متى تستوعب ومتى تدرك الأمر. فلنحذر من هذه العادات الجاهلية الأولى، ولنوحد الله تبارك وتعالى، بقي أن يقال كيف نسلم من ذلك. عود لسانك على ذكر الله سبحانه وتعالى، عود لسانك ألا تقول إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. أما إذا أطلقته في ما هب ودب فإنك قد تقع في منكرات ربما تكون من الموبقات، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ والجواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك في البقية. يعني الفرق بين التعبير بثم وبين التعبير بالواو أن الواو تفيد التشريك، تحتمل التشريك، عندما تقول جاء زيد وعمر يحتمل أنهما جاء معا أو جاء أحدهما بعد الآخر. ولهذا الاحتمال كان قول ما شاء الله وشئت أو لولا الله فلان كان شركا إيش أصغر. والمسلم يعني عليه أن يتحفظ من الوقوع في مثل هذه الألفاظ. والمسلم لا شك أن له مشيئة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم

وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تبارك وتعالى في سورة قل أعوذ برب الناس: جاءت أنواع التوحيد الثلاثة في أول السورة، قل أعوذ برب الناس، هذه الربوبية، ملك الناس. فلابد من أن نتنبه أنه المالك المتصرف في كل شيء، وهذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الربوبية، قل من ينكره إلا بعض المكابرين من الدهرية، ومثل قول فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. و يعني مسألة توحيد الربوبية مفطور عليه، مفطور الناس مفطورون عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فيجب إفراده بذلك، وهو ملازم لتوحيد الألوهية، فلا بد منهما. من آمن به ربا فلا بد أن يعبده، ومن عبده فلا بد أن يعترف بأنه هو الرب المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكل الآيات التي ساقها المصنف والتي لم يسقها الدالة على توحيد الربوبية إنما سيقت ليستدل بها على ماذا؟ على وجوب توحيد الألوهية، ليستدل بها على وجوب توحيد الألوهية. فكل الناس يؤمنون بذلك ما عدا الدهريين والشيوعيين والملاحدة ومن سلك مسلكهم، حتى العرب القدامى يؤمنون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في سورة الناس الآيات الثلاثة الأولى دالة على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس دليل على توحيد الربوبية، ملك الناس دليل على توحيد الأسماء والصفات، إله الناس أي معبودهم أي معبودهم دليل على توحيد الألوهية. ومن العجب أن كثيرا من الناس يعترف بالله ربا ولا يعترف به إلها ومعبودا، مع أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فعلينا أن نعي هذا المعنى، وأن نؤمن بالله ربا أول ما تسأل عنه هذا يوم القيامة: من ربك؟ ما في قبرك

من أن هناك أقطاب وأبدال وما إلى ذلك، وأن هؤلاء كلهم يتصرفون مع الله عز وجل في الكون، وأنهم يعني يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء أشد إلحادا من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يجتهد في فهم ذلك فهما جيدا، وأن لا يقول على الله إلا الحق، وأن يعتقد أن الله هو المتصرف في هذا الكون، هو العالم بألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالمسلم يستدل بالآيات الكونية على وجود الله وعلى ربوبيته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن ذلك انفراده عز وجل بعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله المتفرد حتى الأنبياء لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذا النوع لا ينكره إلا من عطل عقله تماما، من عطل عقله تماما ولم يؤمن حتى بالآية الكونية قد تسول له نفسه شيئا من ذلك. وإلى هنا نقف في درس اليوم، وأريد أن أنبه الإخوة إلى أنني على سفر غدا ولمدة تقريبا 10 أيام، ويعني سيقف الدرس ابتداء من غد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات في ربوبية الله تعالى، وأورد من بينها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسؤال: لماذا أوردها المؤلف في هذا الموضع؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات متلازمة، فالواجب الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، ومن اعتقاد ربوبيته أن تعتقد بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وأنها ونثبت ما أثبت الله لنفسه من هذه الصفات. ولذلك العلماء يقسمون التوحيد أحيانا إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد وإيش والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يتعلق بقسم توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية والعبودية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من عادة قبيلتنا إذا أتاهم ضيف يقولون له: طلبتك بوجه الله ووجه رسوله لتأكلن عندي، أو ما شابه ذلك من هذه الأقوال. والسؤال: فما حكم تلك الأقوال إذا واجهتني، وماذا علي فعله تجاهها وتجاه قائليها؟ هذا النوع من أنواع الشرك الأصغر، إلا إن اعتقد مساواة الرسول بالله عز وجل فيما يقدر عليه، فحينئذ يكون ماذا؟ شركا أصغر. ومثله قولهم في المناسبات والعزائم والولائم: الله والنبي يحييكم. إذا قدم الطعام يقول: الله والنبي يحييكم. هذا من أنواع الشرك الأصغر، وقد يتحول إلى شرك أكبر أحيانا، فهذا لا يجوز. ويجب أن تنصحهم وتوجههم، فإن أقلعوا وإلا لا تأكل من طعامهم. إن أصروا على قولهم ودافعوا عنه لا تأكل من هذا الطعام، يعني تأديبا لهم وزجرا لهم، لعلهم يرعون عن هذه العادات الشركية الجاهلية. فلا تقول: الله والنبي يحييكم، ولا تقول: أسألك بوجه الله ووجه النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يسأل بوجه الله إلا ماذا؟ إلا الجنة. فانتبه، هنا مسألة أنبه لها، نبهت عليها غير مرة. بعض الناس الآن إذا استغرب أمرا أو هاله أمر يقول: يا وجه الله. وقد نص العلماء على أن دعاء الصفة شرك بالله سبحانه وتعالى. الصفة ليست ربا قائما بذاته، وإنما هي صفة تقوم بموصوفها. وصفات الله جل وعلا توقيفية، فإذا وصف نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله اعترفنا بها وأقررنا بها. لكن أن نجعلها مستقلة بحيث ندعوها من دون الله، نقول: يا رحمة الله، يا وجه الله، يا قدرة الله، إلى آخره، هذا لا يجوز أبدا. نعم، يجوز التوسل بها، وفرق بين دعائها وبين ماذا؟ وبين التوسل بها. التوسل بها كأن تقول ما جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وما جاء في الدعاء الذي نقوله في آخر التشهد: اللهم بعلمك إيش؟ الغيب وقدرتك على الخلق. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا توسل بالصفة وهو جائز، لكن أن تحلف بها، لكن أن تدعوها من دون الله تقول: يا قدرة الله، يا وجه الله، يا كذا، هذا لا يجوز أبدا، لأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس عنده فضول فيسأل: هل فعلت ذنب كذا؟ وقد يكون الشخص المسؤول قد فعل هذا الذنب وتاب منه أو لم يتب، ولكنه يريد ستر الله، فهل يجوز الكذب في هذه الحالة؟ وإن قلت له: لا شأن لك بي، فكأني أجبت له بنعم، فما توجيهكم نحو ذلك؟ توجيهي أن تقول له: لا شأن لك بي، دعني وربي، وأن تنكر عليه هذا الأسلوب الفاسد. الله هو الذي يعلم بحالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يتحدث المسلم بما قد بدر منه من ذنوب وكأنه يتبجح بها. يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. فإذن هذا الفضول أو مثل هذه الأسئلة محرمة، ليس لك أن تسأله أسألك هل عندك ذنوب؟ نحن كلنا خطاؤون وعندنا ما من أحد إلا وعنده ذنوب. المعصوم من الذنوب من الكبائر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما نحن فكلنا معرضون للوقوع في الكبائر والذنوب. فليس لك أن تسأل أخاك عن ذنوبه ولا أن تقرره بذلك ولا أن تكشف سره أو ستره. دع سررته إلى ربه. نعم إن رأيت شيئا انصحه ووجهه ويعني بين له خطورة ذلك، إن لم تر شيئا فليس لنا إلا الظاهر والله يتولى السرائر. فلا يجوز للمسلم أن يتبجح بهذه الطريقة فيسأل فلان ماذا فعل أو فلان ماذا يعني قدم، ماذا صدر منه من ذنوب. هذا والعياذ بالله يعني ليس فضولا فقط بل هو آثم فيه، هو آثم بمثل هذه الأسئلة. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول ما حكم مصافحة أهل البدع بسبب حسن سلوكهم وأخلاقهم؟ إن كانوا ممن عرفوا واشتهروا بالبدعة ودعوا إليها فلا تصافحهم، واهجرهم إن غلب على ظنك أن الهجر مثمر، أن الهجر مثمر. وهناك ضوابط للهجر لا بد من مراجعتها في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وقد تضمنتها مذكرة جميلة بعنوان النصيحة للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي وفقه الله. فإذا قضية الهجر المبتدع له ضوابط، قد تقتضي المصلحة هجره ولو كانت بدعته صغيرة إذا غلب على الظن أنه يستفيد من هذا الهجر ويرعوي ويعود إلى رشده، وقد تقتضي المصلحة مداراته ما أمكن حتى لا تسلمه للشيطان وحتى لا تسلمه لأصحاب الشر وما إلى ذلك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة من المسلمين الصحابة الذين يعني ما فعلوه قد يكون هناك ما هو أعظم منه، بينما قبل عذر المنافقين وهو يعلم أنهم يكذبون، أنهم كاذبون. فتراعى في هذا ماذا؟ المصلحة العامة التي تعود بالمصلحة على المهجور. فإن اقتضت المصلحة هجره وعلمت أنه غلب على ظنك أنه يستفيد لا بأس بالهجر، أما إن كان ذلك يسهم في ازدياده وإبعاده وإسلامه لذوي الشر فلا تفعل هذا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.